بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الثانية والأربعون، صدقة العزة. يقول أحدهم: رحم الله أبي، كان إذا خرج من المسجد يأتي إلى أفقر الباعة ويشتري بضاعته بأعلى ثمن وتعلو وجهه ابتسامة عريضة، فكنت أعترض عليه، يعني في بيع أرخص منه، فيقول: يا ولدي، هذه صدقة مغلفة بالعزة. ما أجمل هذه النفوس! ترى من كمال الخلق أنك لا تشعر من تحسن إليه بفضلك عليه، وهذا من أخلاق الأنبياء والرسل، كما قال موسى، قال الله عن موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فلم ينتظر منهم مدحا ولا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم المسواك عندك؟ قال: ب3 ريال يا عم. قال: لا لا لا لا، غالي يا أبوي، ريالين بس. قال: يا عمي والله ب3 ريال. قالوا: ريالين ولا ما أبغى أشتري، مضطر فقير، إيش يسوي؟ قال: خذ بريالين. أخذ المسواك ثم ذهب مزهوا فرحا بانتصاره وبالريال اللي وفره من قوت ذلك الفقير، ثم ركب سيارته BMW اللي قيمتها 300,000، ثم ذهب إلى ستاربكس وأخذ كوب كابتشينو ب18 ريال. قال لك: المسواك بريالين أعطيه 3. قال لك: ب3 أعطيه 5. صدقة مغلفة بالعزة، لعلها هي التي تنجيك يوم القيامة. أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة. دكتور محمد بن عمر القايد الحر. أيها الأحبة، ومع موجب من موجبات الجنة، هذا الموجب هو لأهل السماحة بالذات، يسمحون في ماذا ويتراضون على ماذا؟ إنه في البيع وفي الشراء وفي القضاء وفي الاقتضاء، إن البيع والشراء يخرج أخلاق الناس على الحقيقة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه وهو يدعو، أنه يدعو: رحم الله عبدا سمحا إذا باع واشترى واقتضى. نعم، إن السماحة في البيع والشراء من أسباب دخول الجنة، ولذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله أدخل رجلا عبدا من عباده، أدخله الجنة. أتدرون لماذا؟ لأنه كان سهلا في ماذا؟ سهل في البيع وفي الشراء وفي الاقتضاء وفي القضاء. وقد دعا عليه الصلاة والسلام له بالرحمة وبالتيسير والبركة، ولذلك تجد المشاحة عند البيع والشراء. والمراد بالقضاء والاقتضاء، القضاء أي أنه إذا أراد أن يأخذ حقه، الاقتضاء أن تأخذ حقك من الناس، والقضاء أن تعطي الذي عليك للناس. فبعض الناس إذا أراد أن يسألك من ماله، من مالك أنت، أتاك متواضعا ويشتكي لك الحال، فإذا قبض مالك هرب وتركك. ولذلك قطعت عند كثير من الناس، قطعت قروض النفع أي قروض الحسنة، لأنهم يقولون: إن عند اقتضائنا لأموالنا نعيش مشقة. هذا قد أحزن نفسه وما رحم نفسه، يوم أن طرد لربما من باب من أبواب الجنة. إذا اقتضى أيضا، إذا أردت أن تطلب حقك فلا بد أن تكون سهلا، أن تكون ميسرا، فلربما ذاك مكروب، ولربما ذاك في هم وغم، ولذلك لربما بعض المديونين زاد دينه، زاد مرضه، زاد همه، فهنيئا لذاك الذي إذا اقتضى وطلب حقه يكون برفق، فإن كان لديه الوفاء أخذه وإلا تركه، وهذا من أسباب دخول الجنة. في البيع والشراء، إذا اشتريت فكن سهلا سمحا يسيرا، لا أن تكون عياذا بالله كأنما إذا دفعت المال على قيمة بضاعة اشتريتها كأنما يقلع منك سنا. وكذلك عند البيع، البعض إذا باع فيه شح وفيه حب للمال وفيه قوة في طرد الزبون وفي الحديث معه، ويتحدث عنه معه بتعال وبقوة، وإذا طلب مماكسا له أن ينقص من السعر شيء قال لا تريد، وإلا فالباب يسع جملا. كن سمحا في البيع وفي الشراء، فإن هذه من أسباب دخول الجنة ومن موجبات الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يجعلنا من أهل السماحة. قولوا آمين. اكفوهم شر المسألة، الشراء من الفقراء بسعر أعلى مما يطلبون، الصدقة المغلفة بالعيزة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حض على أن يكون المسلم سمحا في بيعه وشرائه مع كل نظرائه، فربما يكون هذا أولى مع الباعة الفقراء الذين يقتاتون القليل من الجنيهات خلال عرض بعض البضائع البسيطة وما أكثرهم، فهذه تجلس بعدد قليل من الدواجن لتطعم بها أولادها، وهذه تخرج من الساعة 7 صباحا ببضعة كراتين من البيض وحتى نهاية اليوم، وهذا يخرج بعدد من أكياس المناديل الورقية، وآخر يجلس بحبات قليلة من الفاكهة الرخيصة لعل أحدا أن ينظر في وجهه ويأخذ منه. فإن الرحمة بالفقراء والشراء منهم بسعر أعلى مما يطلبون وعدم ابتزازهم في بيعهم أشد أثرا في العمل بهذا الهدي النبوي. ربما كان هذا الفقير لا يملك التفاوض معك نتيجة رغبته في أن يبيع بضاعته البسيطة والعودة لعياله بالطعام، وربما كان هذا الفقير لا يجد قوت عياله، وابتزازك له معناه بيات أسرته من غير طعام، وربما كانت هذه المرأة التي تجلس ببضاعتها البسيطة في الشارع أرملة أو بدون عائل، وربما استدانت من أجل أن تشتري هذه البضاعة البسيطة وتحقق ربحا هامشيا بسيطا لإطعام صغارها، وابتزازك لها يعد تدميرا لحياتها وحياة أسرتها وصغارها. وكذلك كن كريما مع الخدم والعمال ومن يؤدي إليك خدمة كعامل النظافة وسائق السيارة أو التاكسي، وسيكرمك الله عز وجل، فهو الكريم الذي إذا أعطى أدهش.